جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ما هو الأفضل، أن أطوف في الدور الأول أو في الثاني؟ وهل الطواف في المسعى الزائد خارج الجبلين يجوز؟ وعلى كل حال سيأتي، لكن العلماء يا إخوة اختلفوا إذا طاف الإنسان في هواء البيت. في هواء البيت يعني ليس في الأرض، أعلى، مثل اليوم الآن هذا الذي صنع حول الكعبة من طابقين. وهذا سبحان الله العلماء في اختلافهم اختلفوا إذا كان البيت أعلى من الطائف، إذا كان البيت أعلى من الطائف يعني مثل الذي يطوف في الأول الأسفل، ليس الأرض، في الأسفل المصنوع الآن، اختلفوا هل يصح أو لا يصح، لكن الأكثر على أنه يصح، على أنه يصح. ثم اختلفوا إذا كان الطائف أعلى من الكعبة مثل الذي يطوف في السطح أو يطوف في هذا الثاني الذي فوق. وهنا كثيرون من أهل العلم قالوا يصح، لكنهم أقل من الأولين في مسألة من يكون أسفل، لكن الصواب يا إخوة أن الطواف صحيح، لأنه طائف حول البيت، ولو طاف في السطح ولو طاف في هذه الدائرة فهو طائف حول البيت، والعبرة بمكان البيت. وقد أجمع العلماء على أن من صعد على جبل فصلى إلى جهة الكعبة صحت صلاته وإن كان أعلى من الكعبة، والطواف صلاة، فيصح أن يطوف سواء كان في الدور الأول أو الدور الثاني. لكن يشترط لصحة الطواف أن يكون الطواف في المسجد، أن يكون في المسجد. أما لو طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه باتفاق أهل العلم، لأنه لم يطف بالبيت وإنما طاف بالمسجد. هنا تأتي هذه المسألة: المسعى، من طاف في المسعى وهذا يظهر في السطح يا إخوة، يعني إذا جئت عند الحجر الأسود في السطح يكون المكان ضيقا وفيه نزول للمسعى، فبعض الناس إذا جاء عند هذا المكان الضيق نزل إلى المسعى حتى يصعد مع الدرج الآخر، فهل يصح طوافه؟ هذه المسألة مبنية على أن المسعى اليوم هل هو من المسجد أو ليس من المسجد. بعض أهل العلم يقولون ليس من المسجد حتى اليوم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أن تسعى، وهذا حكم عام باقي، إذن هو ليس من المسجد، لأنه لو كان من المسجد ما دخلت. وبعض أهل العلم يقولون المسعى اليوم من المسجد، وهذا أقرب عندي والله أعلم، أن المسعى اليوم من المسجد، لأنه قد أحاطته الحيطان والأبواب من كل جهة، بخلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى السبعينات الهجرية كان بين المسعى والمسجد سوق، كان بين المسعى والمسجد سوق، فكان منفصلا عن المسجد. أما اليوم فهو في قلب المسجد، فالذي يظهر أنه من المسجد. ومع ذلك أقول الأحوط أن الإنسان لا يطوف في المسعى، خروجا من خلاف أهل العلم، والطواف شأنه عظيم. طيب، طبعا السادة المالكية تشددوا وقالوا لا بد أن يكون قريبا من الكعبة، فلو طاف بين الأروقة ما يصح، لكن لا دليل على هذا القول. والصحيح أنه ما دام في داخل المسجد فالطواف صحيح، ما دام في داخل المسجد فالطواف صحيح، والأحسن أن يجتنب المسعى لخلاف أهل العلم في هذه المسألة. بقي شيء في السؤال؟ والسؤال يا شيخ، الأفضل ما هو، يطوف الدور الأول أو الثاني؟ هذه الأفضلية. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الأرض، فالأفضل للإنسان أن يطوف في الأرض، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وللخروج من خلاف أهل العلم، إلا إذا اشتد الزحام بحيث يشغله الزحام عن الطواف، مجرد حركة ومدافعة، ومتى يخرج لا يدعو لا يذكر لا كذا، فالأفضل أن يطوف حيث يستطيع أن يطوف ويذكر الله بخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. طبعا أيضا هناك قاعدة ذكرتها لكم فيما مضى، وقاعدة شريفة، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، طبعا إذا لم يكن الزمان شرطا كان فضيلة فقط. وأضرب لكم مثالا تفهمون به القاعدة. لو أنك جئت في الصف الأول، جئت مبكرا في الصف الأول، وجاء الناس في الصف الأول، ثم قبيل الإقامة جاء رجل من المتأخرين كعادة بعض الناس، ويدفع الناس يدفع، وبقي واقف على رجليك وجعلك ملتوي، ما تستطيع أن تخشع في صلاتك. نعم، بعض الناس والله يأتي يعطيك ظهره، إذا أردت أن تركع تتخلل بينه وبين جاره، وهذا ظلم، ما يجوز، هذا حرام، هذا يغصب المكان من صاحبه. لكن على كل حال، جاء هذا الرجل ابتليت به، ماذا تصنع؟ ارجع إلى الصف الثاني، لأن فضيلة الخشوع المتعلقة بذات الصلاة أفضل من فضيلة الصف الأول، مع أني أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم هنا أنه يكتب لك أجر الصف الأول. جيت تصلي في الصف الأول مسكين من قبل الفجر بساعة أو ساعتين، تريد الصف الأول، جالس في الصف الأول تقرأ القرآن، جاء رجل متعشي أكل ثوم حتى شبع، وجلس بجوارك روائح كريهة وأنت ما تطيق الثوم مثلي، فإنك الأفضل لك إذا لم تستطع التخلص من هذا الرجل وتقول له إن مثلك يمنع من المسجد، ترجع إلى الصفوف الأخرى. كذلك هنا الفضيلة المتعلقة بالطواف والذكر والإقبال على الله في الطواف أفضل من القرب من البيت، وأفضل من أن تطوف حول البيت على الأرض. إذن نقول الأفضل أن يكون الطواف على الأرض لما ذكرنا، إلا إذا وجدت المصلحة الشرعية فيكون الأفضل أن يطوف حيث يتحقق المقصود. نعم. سؤاله الثاني عن السعي في المسعى الجديد. إن استطعت أن يكون سعيك في المسعى القديم فافعل، والمسعى القديم ينتهي بنهاية مجرى العربات، فإذا نزلت من الصفا ودخلت في مجرى العربات وأنت متجه إلى المروة فأنت في المسعى القديم، فمجرى العربات بجزئيه هو في المسعى القديم. أيضا في في في البدروم أسفل، يعني لا يوجد إلا المسعى القديم، تستطيع أن تسعى ذاهبا وآيبا في المسعى القديم، إن استطعت أن تفعل فافعل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سبق لي أن حججت أنا وزوجتي منذ عامين ورمينا يوم الثاني ولم نبت في منى نظرا لأن زوجتي كانت مريضة، ماذا يلزمني؟ يوم الثاني يقصد يوم الثاني عشر ولا الحادي عشر؟ الثاني عشر الثاني عشر من أيام التشريق. طيب لم يبت في منى، يعني قصده ليلة الثالث عشر ولا كل أيام منى؟ ليته يجدد السؤال. طيب نعم. يقول في سؤال الثاني: لي امرأة عمياء عجوز وفقيرة، هل يجوز لي أن أحج عنها بدون علمها؟ إن كانت تستطيع أن تحج بنفسها ولو عمياء، تستطيع أن تحج، ما عندها مشكلة في الحركة، غير أنها فقيرة وعمياء فلا يجوز أن تحج عنها، لأن الفقر يرجى زواله والعمى لا يحجز الإنسان عن الحج. أما إذا وصلت إلى درجة الضعف في السن بحيث يشق عليها جدا أن تذهب إلى الحج وحركتها بطيئة وصعبة، فيجوز أن تحج عنها لكن بأمرها، فتخبرها لأنها حية مكان للنية، فتخبرها بأنك ستحج عنها، فإن رضيت فالحمد لله. إذن انتبه، إذا كانت قادرة بنفسها غير أنها فقيرة عمياء فلا يجوز أن تحج عنها، أما إذا كانت غير قادرة فيجوز أن تحج عنها بأمرها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أخذ جميع الشعر بالمكينة برقم صفر، هل يعد حلقا؟ الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يعد حلقا، وإنما هو من التقصير. الحلق بالموسى هذا المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم اليوم يقولون إنه من الحلق لأنه يأخذ يعني أكثر الشعر تقريبا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من أراد الفضيلة فليحلق بالموس، فليحلق بالموس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا سأدخل مكة متأخرا وسأدخل مفردا، ماذا يترتب علي؟ ترتب عليك أن تحج. طبعا أنا ذكرت لكم يا أخوة، بعض الحجاج يضحك أحيانا، ذكرت لكم مرة أني سألت حاجا، قلت: يا حاج أنت متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ قال: مفرد. قلت: ما معنى مفرد؟ قال: يعني لوحدي. إذا أحرمت بالحج فقط فإنك إذا وصلت مكة يشرع لك أن تطوف طواف القدوم، وإن شئت تسعى سعي الحج، وإن شئت تترك السعي بعد طواف الإفاضة وتبقى بإحرامك ما تتحلل ما دمت مفردا، وإن قلبت حجك إلى عمرة فأحسن. أما إذا أردت أن تستمر مفردا فإنك ما تقصر، كثير من الحجاج يخطئون، يكون مفردا أو قارنا فإذا طاف سعى قصر، ما تقصر ولا تتحلل بل تبقى بالإحرام، ويوم ثمانية قبل الظهر تدخل منى وتمشي مع الحجاج وتفعل ما يفعله الحجاج، غير أن السعي الواجب عليك واحد، إما يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، ولا هدي عليك. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: اشتريت شاتين أضحي بواحدة عن نفسي وأهل بيتي، وأضحي بالأخرى عن الوالدين الذين توفيا وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هل هذا صحيح؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بحاجة لك، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه حتى مات صلى الله عليه وسلم، وضحى عن من لم يضحي من أمته، وأنت يا مسكين أنت الذي بالحاجة، أنت الذي ما تدري هل تصل باب الجنة أو ما تصل. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من في الجنة صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، لكن أنت يا مسكين ما تدري. وأما أن تضحي عن والديك، طبعا لم يعرف عن السلف ولا عن الأئمة ولا عن العلماء أنهم كانوا يضحون عن الأنبياء أو يعني يتصدقون عن الأنبياء، أو واحد مثلا جاءني قال أريد أن أحج عن جبريل، هذه يعني شطحات من الناس عجيبة، ما طلب منا هذا ولا شرع تكلف. أما عن الأموات عن والديك الميتين فالعلماء يقولون الأضحية صدقة من الصدقات، والصدقة تنفع الميت، وإذا ذبحت عن الميت أضحية فإنها تنفعه، لكن إذا كان قد أوصى وله مال فيجب أن يذبح عنه من وصيته من الثلث، وإذا كان لم يوصي فأردت أن تتطوع فجائز، لكن الأفضل أن تذبح أضحية وتنوي عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات وتدخلهم في نيتك بدون أن تفرد لهم أضحية. إذن نقول الميت إذا أوصى وله مال فإنه يجب أن يضحى عنه من ثلثه، إذا لم يوصي وأراد ولده أن يتطوع بالأضحية عنه فإن هذا جائز، لكن الأحسن والأفضل أن يذبح أضحية أو أضحيتين بنيته هو، ويدخل بنيته أهل بيته الأحياء والأموات، فهذا أفضل من إفراد الأموات بأضحية، فإن بعض أهل العلم كره إفراد الأموات بالأضحية. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لكن يخطئ بعض الناس فيكون عنده أضحية واحدة فيقول أبي الميت أولى بالأضحية مني، غلط، ضحي عن نفسك وانوي والدك، أنت أولى بالأضحية، ضحي عن نفسك وانوي والدك في الأضحية. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أعطاني أحد أهل الخير مبلغ 1500 ريال لشراء تذكرة لأجل رحلة دعوية إلى بلد من بلدان أفريقيا، ونظرا لحدوث مشاكل في ذلك البلد لم يتيسر لي السفر، وجاءت حاجة خاصة فأنفقت هذا المبلغ في هذه الحاجة على أن يكون دينا في ذمتي إلى أن تزول المشكلة التي في هذا البلد، وتيسر لي بعد ذلك الزيارة والحمد لله، فهل علي حرج فيما فعلته وهل علي شيء، وما حكم التصرف في مثل هذا المبلغ في مثل هذه الحالة؟ نعم، لا يجوز لك. هذا الرجل لما أعطاك التذكرة لكي تذهب في رحلة دعوية مشروعة فقد أخرج هذا المال لله، فلا يجوز لك وأنت المؤتمن عليه أن تتصرف فيه في مصلحتك أنت في غير ما وضع له، فعليك أن تستغفر الله عز وجل من هذا الذي فعلت، وما دام أن المقصود حصل ورددت المال فالحمد لله، لكن فعلك هذا غلط ولا يجوز. فمال المال الذي يخرج لله لا يجوز الانتفاع به في المصالح الخاصة، وإنما يوضع في وجهه، يوضع في وجهه المشروع. أسأل الله أن يغفر لي ولك، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.